الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه الترجمة كتاب الكسوف فيها بيان ما يتعلق بحدوث الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهما آيتان من آيات الله العظام يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والقمر، الشمس والقمر يسيران بحسبان بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، وهم من آيات الله الدالة على عظمته وكمال اقتداره جل وعلا وتدبيره لهذا الكون. وتغير الذي يحصل، التغير الذي يحصل للقمر خسوفا أو للشمس كسوفا، آية دالة على كمال اقتدار الرب عز وجل وتصريفه لهذا الكون، وأنه لا يكون شيء فيه إلا بإذنه سبحانه. وهذا التغير الذي يحدث في بعض الأوقات في ضوء الشمس أو ضوء القمر فيه تخويف للعباد وإنذار لهم، وأن هذا الرب العظيم الذي غير في هذه الشمس هذا التغيير، وفي هذا القمر هذا التغيير، بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. ولهذا يحدث في قلوب أهل الإيمان من الخوف والوجل والإقبال على الله سبحانه وتعالى ما هو بحسب إيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وتعظيمهم لآياته واستشعارهم لتدبيره سبحانه وتعالى لهذا الكون. والكسوف تغير إلى السواد، والخسوف نقصان في الشيء يكون أو يسمى خسوفا، وكل منهما يطلق في حق الشمس والقمر، يقال كسف القمر وكسفت الشمس، ويقال خسف القمر وخسفت الشمس، لكن الأفصح إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، لكن يعبر عن كل منهما بالكسوف والخسوف كما يأتي معنا في بعض الأحاديث. وأول ما بدأ به رحمه الله تعالى في هذه أبواب هذا الكتاب باب الصلاة في كسوف الشمس، باب الصلاة في كسوف الشمس. ويشرع في كسوف الشمس أو خسوف القمر الفزع إلى الصلاة إقبالا على الله سبحانه وتعالى وخضوعا وذلا بين يديه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولا شك أن الخسوف والكسوف من الآيات العظام التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عبادة. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حصل كسوف للشمس في زمانه، وهو إنما حصل مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، جمع الناس في المسجد ودعوا إلى هذه الصلاة، الصلاة جامعة كما سيأتي معنا، وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه صلاة تختلف عن غيرها من الصلوات في صفتها، حيث إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعين، بحيث يكون في صلاة الكسوف 4 ركوعات و4 سجدات، صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعين، وهي صفة تختص بها هذه الصلاة كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. وبدأ هذه الأحاديث بحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. وكسوف الشمس في حياته إنما حصل مرة واحدة فقط، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق اليوم الذي كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس أن مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن إبراهيم وعن الصحابة أجمعين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، قام يجر رداءه أي يلمس رداءه الأرض، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار أن لا ينزل عن الكعبين، فكان عليه الصلاة والسلام قام يجر رداءه، الرداء هو الذي يوضع على العاتق على جزء البدن الأعلى، فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه. وهذه الصفة إنما يفعلها الإنسان في حالة الفزع، في حالة الفزع يحصل مثل ذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أي فزعا من هذه الآية العظيمة يجر رداءه. تنبأ إلى هذا المعنى، وهو أن جر الرداء ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، يعني لو أن شخصا وقت الكسوف أخذ رداء يجره وخرج وقال أطبق السنة، يقال هذا ليس تطبيقا للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قصدا، وإنما فعل ذلك بسبب الفزع من هذه الآية العظيمة وهي حصول الكسوف. فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه حتى دخل المسجد، حتى دخل المسجد فدخلنا. انظر أيضا هنا أهمية المسجد وأهمية الفزع إلى الصلاة في الأشياء المخوفة، كان إذا حزبه أمر صلوات الله وسلامه عليه فزع إلى الصلاة. قال: فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، صلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. يستفاد من هذه الرواية أن صلاة الكسوف صلاة تكون عند حصول الكسوف، تبدأ ببدئه وتنتهي بانتهائه، تبدأ ببدء الكسوف عندما يرى الناس كسوف الشمس أو كسوف القمر يبدأون بهذه الصلاة، وتنتهي الصلاة بانتهائه. ولهذا قال في الحديث: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، بمعنى أن الصلاة استمرت إلى أن انجلت الشمس. لكن لو قدر أن إماما ما صلى بالناس صلاة الكسوف وأنهى الصلاة وتبين أن الكسوف لم ينته، تبين أن الكسوف لم ينتهي بعد، فلا تعاد الصلاة، الصلاة أديت لكن يكثر الناس من الذكر والدعاء والاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أما الصلاة لا تعاد. قال: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، في بعض الروايات ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف أو الخسوف يحصل عند موت عظيم أو ولادة عظيم، حياته أي ولادته أو موت عظيم، كانوا يعتقدون ذلك. ووافق أن هذا الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبين عليه الصلاة والسلام أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، ولا تعلق لهما بموت أحد أو وفاة أحد، لا تعلق لهما بذلك. وحدوث وفاة إبراهيم عليه السلام كان اتفاقا في ذلك اليوم بتقدير العظيم سبحانه وتعالى، لكن لا تعلق للكسوف بموت أحد أو حياة أحد. فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما أي كسوف الشمس أو خسوف القمر فصلوا وادعوا، أي إلجوا إلى الله عز وجل بالصلاة والجوا إليه سبحانه وتعالى بالدعاء حتى ينكشف ما بكم. قول صلوا وادعوا استفاد من أن الصلاة إذا انتهت ولم ينتهي الكسوف يستمر ماذا؟ الدعاء. إذا انتهت الصلاة والكسوف لم ينتهي بعد يستمر الدعاء والذكر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أما الصلاة لا تعاد مرة ثانية. ويستفاد من هذا الحديث أن بعد صلاة الكسوف خطبة يخطبها الإمام يعظ فيها الناس ويذكرهم بها، وأهل العلم على خلاف في هذه الخطبة، منهم من يستحبها لدلالة هذا الحديث عليها، ومنهم من لا يستحبها ويقول إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أمر ما وتنبيه على أمر ما، وهو ظن الناس أن الكسوف إنما هو لموت أحد أو لوفاة أحد فنبه على ذلك. ومن أهل العلم من فصل وقال إن كان ثمة حاجة للخطبة لبيان أمر أو تحذير من خطأ أو تنبيه على مخالفة أو نحو ذلك تؤدى هذه الخطبة، وإلا فإنها لا يؤتى بها. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن بعد صلاة الكسوف خطبة مستحبة، وذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وخطب بالناس وعظهم موعظة وتنوعت المعاني التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف، ولم تتعلق بتنبيه على المخالفة التي أو الاعتقاد الذي كان يعتقده بعض الناس، بل تنوعت وجاء فيها من المعاني والتحذير من الكبائر، كبائر الذنوب، حذر في خطبته تلك عليه الصلاة والسلام من الشرك بالله، وحذر من القتل، وحذر من السرقة، وحذر من الزنا، وهذه الكبائر الأربعة هي أمهات الذنوب وعظائم الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه الذنوب الأربع هي أمهات الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة وعظ الناس وذكرهم وخص النساء أيضا بالموعظة وحذر من هذه الكبائر الأربع، لكن تحذيره منها تميز بطريقة إنما جاءت في تلك الخطبة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أحوال أناس رآهم في النار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما كان يصلي بهم رأوا منه عليه الصلاة والسلام أمرا لم يروه منه في صلواته كلها، رأوه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعد قليل رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء، فسألوه عن هذا العمل الذي حصل في تلك الصلاة ولم يحصل منه في أي صلاة قط، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة ورأيت النار. رأيت الجنة أي حقيقة رآها بعينه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الدلائل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الجنة حقيقة أمامه، ومن وراءه من الصفوف لا يرون شيئا، ومد يده ليقطف عنقودا من عناقيده يرى عناقيد الجنة، وقال: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد من عناقيد عنب الجنة، قال: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أي لبقي ذلك العنقود يأكل منه الناس قرنا بعد قرن إلى قيام الساعة، لا يخرب ولا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا يبين لنا أن النعيم الذي في الجنة يشترك مع نعيم الدنيا في الاسم، أما الحقيقة مختلفة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، عنب وعنب، رمان ورمان، لكن الحقيقة والذوق والطعم والمنظر والصفة إلى غير ذلك هذا أمر آخر. وهذا الحديث مما يبين لنا ذلك. ومعلوم أن العنب الذي عندنا في الدنيا إذا جلس 3 أيام وأربعة أيام يخرب ويصبح غير صالح للأكل، بينما هذا العنقود من عنب الجنة قال عنه صلوات الله وسلامه عليه: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكرمنا أجمعين بالأكل من عنب الجنة وثمارها، وأن يدخلنا أجمعين جنات النعيم. ولما رجع إلى الوراء قال: رأيت النار. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأشخاص رآهم يعذبون في النار، وذكر عليه الصلاة والسلام سبب تعذيبهم في النار. فممن رآهم في النار عمرو بن لحي الذي جاء بالشرك إلى جزيرة العرب، وهو أول من دعا إلى الشرك، فرآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي هو يقوم بسرقة الحجيج صاحب المحجن، معه محجن وهي العصات المعكوفة، فإذا مر به حاج على دابته أخذ شيئا من متاعه بالمحجن، إن تنبه له الحاج قال له: معذرة، علق في محجني ما انتبهت، وإن لم يتنبه له الحاج سرق حاجته ومتاعه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار، يعذب في النار، يعذب في النار بسرقته لحجاج بيت الله. ورأى في النار امرأة تعذب في النار في هرة قتلتها، حبستها ولم تطعمها، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أيضا أطعمتها، فبقيت محبوسة حتى ماتت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار في هرة، وحذر عليه الصلاة والسلام من الزنا، وقال: إن الله أغير من أن تزني عبده، من أن يزني عبده أو تزني أمته، فحذر من هذه الذنوب، وخص هذه الذنوب الأربع: الشرك والقتل والزنا والسرقة، لأن أمهات الذنوب. وهذا فيه التنبيه إلى أن هذه الآية التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده باب من أبواب دعوة العباد إلى التوبة وتحذير من الذنوب وبيان سوء عاقبتها، وأنها من موجبات سخط الله ودخول النار، ولهذا كم من أشخاص تكون هذه الآية سبب لهدايتهم وسبب لعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وفي رواية عنه قال ولكن يخوف الله بهما عباده، أي كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وهذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه من مارية القبطية، وكانت ولادته في السنة الثامنة من الهجرة في آخرها في شهر ذي الحجة، وعاش 18 شهرا، فكانت وفاته في السنة العاشرة من الهجرة، وافق يوم وفاته أن كسفت الشمس. يقول المغيرة فقال الناس أي بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم أي أن سبب كسوفها هو موت إبراهيم، قالوا ذلك لأن هذا أمر كان الناس يقولونه في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خطيبا في الناس وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ولهذا بعض العلماء أخذ من ذلك أن الخطبة إنما تكون للحاجة، إذا وقع الناس في خطأ أو في مخالفة احتاج المقام إلى التنبيه ينبهون بخطبة بعد صلاة الكسوف، لكن الصحيح أن الخطبة تكون بعد كل صلاة كسوف والحاجة قائمة، أن ينبه الناس إلى التوبة والإنابة إلى الله ويحذرون من الذنوب ولا سيما الكبائر الأربع التي حذر منها صلوات الله وسلامه عليه في خطبته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف. وسبق أن ألقيت خطبة بعد صلاة الكسوف ضمنتها هذه المعاني التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه في خطبته، وجمعتها من الأحاديث الواردة في هذا الباب، فنقف وقفة نستمع فيها إلى خلاصة لذلك ثم نواصل حديثنا. قال حفظه الله تعالى في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف وعظ الناس وحذرهم وأنذرهم ونهاهم عن الذنوب والآثام التي توجب دخول النار، وكان تحذيره عليه الصلاة والسلام من الذنوب والآثام وكبائر الذنوب العظام بطريقة تميزت في تلك الخطبة بذكره عليه الصلاة والسلام لأشخاص رآهم في النار يذوقون حرها ويصطلون بنارها، وذكر سبب ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك ذكر ذنوب أربعة هي أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها وأشنعها، جمعها عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا، وهي الشرك والقتل والزنا والسرقة. أما تحذيره من الشرك وبيانه لخطورته فإنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار أي أمعاءه، كان أول من سيب السوائب، وعمر هذا هو الذي سن للجاهلية جاهليتهم وجلب الأصنام لجزيرة العرب ودعا الناس فأجابوه فتغيرت الفطر وانحرف الناس وبدل دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأصبحت الأصنام تعبد حول الكعبة بيت الله، وأصبحت الأصنام تنصب حول الكعبة بيت الله ويقصدها الناس، حتى أن تلبيتهم في الحج تحولت إلى تلبية ملوثة بعبادة الأصنام،

ولا تدرك الركعة، وهذا قد يخفى على كثير من الناس، لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول، لا تدرك الركعة في صلاة الكسوف إلا بإدراك الركوع الأول. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد فاته الركوع الأول من الركعة الأولى، تكون قد فاتته الركعة الأولى، فيصلي معهم، وإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة فيها ركوعان يقضي ما فاته. فالركعة الأولى لا تدرك إلا بالركوع الأول، فإن فاته وجاء والإمام في الركوع الثاني تكون الركعة الأولى فاتته، فيصلي ركعة بعد سلام الإمام بركوعين، يصلي ركعة بركوعين. قال: ثم انصرف وقد انجلت الشمس. وهذا فيه أن الصلاة يطول فيها حتى تنجلي الشمس، لكن لو أنه انتهت الصلاة قبل انجلاء الشمس لا تعاد الصلاة، وإنما يكثر الناس من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه أمور حث عليها عند حصول هذه الآية: الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من الأشياء التي يعلمها وأطاعه الله عليها ما جاء في هذا الحديث نفسه: رأى الجنة ورأى النار ورأى الذين يعذبون في النار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وأيضا في غيره، في بعضها أنها 8 ركوعات وفي بعضها أنها 6 ركوعات وغير ذلك، لكن كما هو معلوم إنما كسفت الشمس في حياته مرة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، ولا مجال أن يقال هنا هذا من باب التنوع، لأن لم تحصل إلا مرة واحدة ولم يصلي إلا مرة واحدة. فالصيغة الصحيحة الثابتة والصفة الصحيحة الثابتة لصلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وما جاء في روايات بخلاف ذلك فهو إما ضعيف أو شاذ مخالف للصحيح الثابت. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه هو الذي استحبه أكثر أهل العلم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. فهذا هو المحفوظ، وما خالف ذلك فهو شاذ ضعيف. والكسوف يحصل بين أوقات متفاوتة، ولهذا يحتاج أن الإنسان يستحضر هذه الصفة، يحتاج أن يستحضر هذه الصفة. ومن الطرائف التي أذكرها في هذا المقام حدثني بها صاحب القصة، رجل من المتدينين، وكان عين معلما في قرية من القرى، ومجاله العلوم الدنيوية، مجاله في القرية التي كان يدرس فيها العلوم الدنيوية، لكنه ملتحي ومتدين وظاهره الخير والصلاح. يقول: فكنت في السكن الذي أنا فيه، وفاجأني الناس وطرقوا علي الباب وقالوا: الآن كسفت الشمس ونريدك أن تصلي بنا. قلت: أين الإمام؟ قال: الإمام حصل عنده ظرف وسافر ما هو موجود. قلت ابحثوا عن غيري، حاولت معهم، قال ما فيه إلا أنت، لا بد أن تأتي وتصلي بنا. يقول فعزمت أن أذهب إلى، فتشت في الكتب التي عندي كلها علوم دنيوية، بحثت عن كتاب في الفقه أو في الحديث وراجع فيه صفة صلاة الكسوف ما وجدت. فذهبت إلى المسجد بنية أن أقدم أحد الحاضرين، هكذا ذهبت إلى المسجد بنية أن أقدم أحد الحاضرين. يقول فما أن دخلت المسجد إلا والناس كلهم قاموا، قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ، فوجدتني مضطرا أن أتقدم، وتقدمت، قلت استووا اعتدلوا، ثم كبرت 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية كبرت 5 تكبيرات، ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول ففيه شايب مسن خلفي تماما، قال ما شاء الله هذا عيد، قال ما شاء الله هذا عيد هذا. يقول فأسقط في يدي، عرفت أنني على قول العوام جبت العيد فيهم. فالشاهد أن استحضار مثل هذه الصلوات ومذاكرتها ومدارستها من المهم جدا، والإنسان تفاجأ مثل هذه الصلاة لا بد أن يكون على دراية ومعرفة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يقع في مثل ما وقع فيه أخينا الفاضل، وفقنا الله وإياه وإياكم لكل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. مثل الذي سبق القصة الماضية، أحد الإخوة حدثني يقول في بلده، يقول مرة صلينا الجنازة على ميت 2 ركعة بركوع وسجود، وجئنا بالجنازة أمامنا وصلينا 2 ركعة نركع ونسجد، يقول ما نعرف. فلا بد من تعلم مثل هذه الصلوات وطريقتها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وماذا يقال في في في كل تكبيرة مثلا من صلاة الجنازة، وكل هذه الأمور لا بد من تعلمها، وإلا يقع الناس في أمثال هذه المخالفات. قال: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. الصلاة جامعة، وهذا النداء إنما ينادى فيه في صلاة الكسوف، لا ينادى فيه في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة العيد، لأن العيد له وقت معلوم والناس يجتمعون فيه، والاستسقاء ينبه عليه مسبقا ويتواعد الناس فيه للصلاة في يوم ما لأداء هذه الصلاة. أما الكسوف فإنه يفجأ الناس، فيستحب المنادات له بهذه الصيغة المأثورة: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة أي دعوة للناس أن يقبلوا للاجتماع في المسجد لأداء الصلاة مجتمعين في بيوت الله. الصلاة جامعة. أورد عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نودي إن الصلاة جامعة، وينادى بهذا النداء أكثر من مرة، بما يطمئن المنادي أن الناس بلغهم ذلك، لا تحد بعدد، لا يقال إنها 3 أو 4 أو 5، وإنما ينادي ويكرر أكثر من مرة بما يطمئن أن الناس بلغهم هذا، فإذا اطمأن إلى ذلك توقف عن النداء، وإذا اجتمع الناس شرع الإمام في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، ثم ذكرت حديث الكسوف، ثم قالت في آخره: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، أي مما يشرع للناس في الكسوف التعوذ بالله من عذاب القبر، التعوذ بالله من عذاب القبر. قال بعض العلماء: الكسوف تحصل فيه ظلمة في الدنيا، والقبر ظلمة ووحشة، فبعضهم قال ربما يكون هذا من المناسب، وقد يكون غير ذلك، الله تعالى أعلم، لكن يشرع للناس أن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، لأنه كما جاء في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة قالت: أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف جماعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث الكسوف بطوله ثم قال: قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه الترجمة: باب صلاة الكسوف جماعة. السنة أن تصلى صلاة الكسوف جماعة في المساجد، ومر معنا في الحديث في المسند: فافزعوا إلى المساجد. وحديث أبي بكر الذي في أول هذه الترجمة: دخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة أن تصلى في المساجد جماعة، وينادى لها بالنداء الذي مر معنا: الصلاة جامعة. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس فيه رؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتقدم، ورؤيتهم له وهو يتأخر عليه الصلاة والسلام، وسؤالهم له عن ذلك، وإخباره بأنه رأى الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ورأى النار، وقال: فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. ولهذا هذا يوضح ما سبق: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم مما أطلعه الله عليه، النار والذين يعذبون فيها وأنواع المعذبين في النار، كل ذلك رآه بعينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأخبر أنه رأى أكثر أهل النار النساء، قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. فسألوه: بما ذلك؟ وهذا السؤال من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، بما ذلك؟ ما السبب؟ وهذا السؤال من أجل اتقاء السبب، ولهذا ينبغي على المرأة أن تعرف ذلك، أن تعرف أن أكثر أهل النار النساء، وأن السبب كما بين عليه الصلاة والسلام: بكفرهن. قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. هل مرادك بقوله بكفرهن أن يكفرن بالله سبحانه وتعالى؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. العشير الزوج، ويكفرن الإحسان أي إحسان المحسن إليهن، وهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. الكفر يطلق على الكفر الأكبر الناقل عن الملة، ويطلق على ما دون ذلك، وهو ما يقال عنه كفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. سمى جحد معروف العشير وإحسان العشير كفرا، وهذا من كفر المنعمين كما جاء في بعض روايات الحديث: يكفرن المنعمين أي يكفرن من يحسن إليهن. وبين ذلك بقوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. إحسان تلو إحسان، ثم رأت منك شيئا، يعني قصرت في مرة واحدة، تنسى الإحسان السابق كله وتقول: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. ولهذا يجب على المرأة أن تستعيذ بالله من هذه الصفات، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى ألا تكون من أهل هذه الصفات التي هي كفران العشير، بل عليها أن تذكر الجميل، وإذا احتاجت شيئا وقصر فيه الزوج لا تكفر إحسانه السابق، بل تقول له: ما قصرت وأعطيت وأكرمت، ولكنني محتاجة إلى هذا الشيء، ولا احتاج المقام إلى أن تجحد معروفه السابق وإحسانه المتواصل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. العتاقة أي عتق الرقاب في سبيل الله، العتاقة أي عتق الرقاب في سبيل الله، فهذا أيضا مما يستحب ومما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه عند الكسوف. ولهذا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. العتاقة أي عتق الرقاب في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر في الكسوف. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وهذه الترجمة في الذكر في الكسوف أي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فمما يشرع ويندب العباد إليه في الكسوف الإكثار من ذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة بالكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. قال: باب الجهر بالقراءة بالكسوف. في كسوف الشمس أو خسوف القمر يصلي الناس جماعة في المساجد، والسنة أن تكون القراءة جهرية كما هو فعله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. والذي حصل في زمانه هو كسوف الشمس، وإنما حصل مرة واحدة في السنة العاشرة، وهنا عائشة رضي الله عنها قالت في صلاة الخسوف أي خسوف الشمس، وهذا ما يوضح أنه يصح أن يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس أو خسف القمر وكسف القمر، يصح هذا وهذا. فتقول رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. وجاء في حديث في إسناده ضعف عن ابن عباس أنه ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا في قراءته. فبعض العلماء قال إن القراءة سرية أخذا من هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف، وإن صح فهو محمول على أن ابن عباس كان ليس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع. وهذا الحديث حديث عائشة حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة. قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. فالمشروع في صلاة الكسوف أن تكون القراءة جهرية سواء في كسوف الشمس أو في خسوف القمر. وبهذه الترجمة انتهى هذا الكتاب، كتاب الكسوف، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،